الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديثين تفضل. الحديثين تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن ربيعة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك قال حدثنا نافع بن مالك أبي عامر أبو شهيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الناس ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا حلم خاب. وحدثنا قبيصة قبيصة أحسنت. عبد الودود. أعد. حدثنا سليمان أبو تفضل. قبيصة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية هناك ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع فمن كان مناحقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها إذا كمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدا، وإذا خاصم فجر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قيام الليل قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني من أثبت الناس في شعبة في شعيب، لا كان كثير الرواية عنه وعامة روايته عنه مناولة، ولهذا لا تكاد تجده يقول حدثنا، إنما يقول أخبرنا. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ: لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها. يعني تقدم لنا بابان: الباب الأول الظلم، باب ظلم دون ظلم، وهذا الباب علامات المنافق، وهو في أثناء الكلام على الإيمان وشعبه. وذكر الحافظ أن المراد من تبويب البخاري على هذا الأمر أنه كأنه يقول: إذا كان الطاعات شعبا للإيمان وعلامات عليه، فالمعاصي والنفاق بضد ذلك. وهنا رجع إلى شعب الإيمان والكلام عنها. قال: لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدثا: الباعث والجزاء، متحدات الباعث والجزاء. الباعث إيمانا واحتسابا، والجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. وعبر في ليلة القدر بالمضارع: من يقم، في الشرط، وبالماضي في جوابه غفر له. بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما. وأبدى الكرماني ذلك نكتة لطيفة فقال: لأن قيام رمضان محقق الوقوع، وكذا صيامه، بخلاف ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل انتهى كلامه. وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه، فهو نظير قوله تعالى أتى أمر الله. وفي استعمال الشرط يعني متى أمر الله الذي هو الساعة، مع أنه ما قد أتى لكن لتحقق وقوعه. وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نساء بين النحاة. فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكي لكن بقلة، واستدلوا بقوله إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، لأن قوله فظلت آية فظلت، فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، وعندي في الاستدلال به نظر، لأنني أظنه من تصرف الرواة، لأن الرواية فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء، وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه، فلم يغاير بين الشرط والجزاء، بل قال من يقم ليلة القدر يغفر له. ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان، وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان، ولفظه نعم زائد على الروايتين. قال لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقوله في هذه الرواية فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيامة ليلة القدر إلا على من وافقها. والحصر المستفاد من النفي إلا غفر له، والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى، لأن مخرج الحديث واحد. وسيأتي الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. هذا سائل يسأل ما حكم الأب الذي يريد يزوج ابنته بدون رضاها، وما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم وبارك الله فيك. يعتبر عاصيا ظالما، فليس له أن يزوجها إلا بمن ترضاه، وإذا استمر رفضها فالزواج باطل والعقد باطل، لم ينعقد، فحياتها غير شرعية إذا أجبرت على الذهاب إليه وهي لم تقبل الزواج. وعلى المرأة أو على هذه البنت أن تنظر إذا كان الرجل صالحا فننصحها أن تقبل، فبعض البنات لها اختيار خاص، لكن تنظر لعل أباها قد أحسن الاختيار، أما إذا كان ما أحسن الاختيار أو أن الله ما أدخل حب هذا الرجل في قلبها فلا يجوز له أن يزوجها عليه قطعا، وكما سمعتم أن العقد عليها باطل، والله المستعان. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.